الرسل وكيف وهم الذين جاءوا يعلمون الناس التوحيد يأمرون الناس بالكفر ويدعونهم إلى الشرك، وما روج لهذه الخرافة إلا على سيدنا عيسى عليه السلام، وبررها الله مما يقولون حيث زعم أتباعه وليسوا بأتباعه، حيث زعموا عباده وليسوا أتباعه، زعموا أن عيسى قال لهم أنه هو الله أو ابن الله أو الثالث ثلاثة. فلما روج لهذا الزعم وآمن به خلق كثيرون حتى إن قارتين كأوروبا وأمريكا كلاهما يطلق عليه القارة المسيحية آمنوا بهذه الخرافات وأنكر الله عز وجل عليهم ذلك وراح. وفي القرآن الكريم نجد هذا الحوار: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أيضا قد تختلف في التفصيلات،

ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون فعيسى عليه السلام كان يأكل ويشرب كما كان سائر الأنبياء والرسل يأكلون ويشربون وما أثبت أحد من أتباعه ولا من عباده أنه ما كان يأكل ولا يشرب أو أنه ما كان يأتي بلازم ذلك الذي هو البول والغائط ولذا قال الله لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار ولذا لا نعلم أن لله ولدا ولو علمنا أن لله ولدا لعبدناه قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين فجميع الأنبياء والرسل كانوا بشرا وقد سمعت الآيات التي تحكي خصال البشرية فيهم وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يعترف أمام أصحابه ويسمع الدنيا بأسرها لما أراد بعض الناس أن يبالغوا في عبادتهم قال له صلى الله عليه وسلم أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم لله ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وكان صلى الله عليه وسلم يمرض ويتألم وكان يصيبه الحر والبرد والجوع والعطش والغضب والضجر والتعب ونحو ذلك مما لا نقص فيه ولا نقص عليه فيه لأن هذا من صفات البشرية وقد أثبت الله له البشرية قبل الرسالة قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا كذا قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أن فنحن نؤمن بأن جميع الأنبياء والرسل لا يملكون شيئا من خصائص الألوهية أو الربوبية فهم لا يتصرفون في الكون كما زعمه المتصوفة للأقطاب وللأوتاد والأنجاب الأنبياء لا يتصرفون في الكون ولا يملكون النفع أو الضرر ولا يؤثرون في إرادة الله تعالى ولا يعلمون الغيب إلا فيما أطلعهم الله عز وجل عليه تصديقا لهم في أمر نبوتهم ورسالتهم ولذا قال تعالى عن سيد الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير

الكلام عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيأتي في حينه بعد حديث خاص عن عظمة الأنبياء، ثم الكلام عن خاتم الأنبياء والرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مكتفين بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين أرحم الراحمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم استر عوراتنا، آمن روعاتنا، اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشهيدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فحي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.